Alt C. Menu. Effect menu. U. U. Auto gain. Zat zat zat. وبعدين C. خلاص. Menu bar. شفت كتاب بقى. 100. سيبك من الأرقام اللي هنقول. إحنا يعني إيه؟ في الحالة اللي إحنا فيها دي، وطبعاً كل واحد يبقى يجرب الملفات اللي عنده. أنا أقول إن هتبقى كويسة لو مثلاً إيه أربعة. حطينا فيها أربعة. 158.4. ماشي. أنا حطيت رقم أربعة بس. اسمع بقى كده بالإف. فور. جامعة سوهاج. مركز نور البصيرة. مركز نور البصيرة. ضعف وفقد البصر. يقدم. امسح مثلاً. سواء بجامعة سوهاج. فهم. خارجها. هو شغال. 158.4. مقررات الجامعية. خدمة انترنت عالية الجودة. تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحانات الجامعية. 2%. انتر. طبعا نفذ وخلص بسرعة جدا يعني. جامعة في حاجة بقى. نعم. بعد ما تعمل شيفت تاب تكتب على طول. لا لا الت سي يو سي وبعدين شيفت تاب وتكتب وتختبر بايه؟ الفول. اه ماشي؟ هو الرقم ده هو بيترجمه لان طبعا هو ده مش تكست بوكس. لا انت لو اتحركت بالاسهم ممكن تعلي وتوطي. بس اما تكتب بس هي قصور. احنا الاربعه دي بيبقى رقم بالنسبه له كبير. طب الحد الاقصى ايه؟ متهيألي 20. بعد ال20 ما بياخدش. متهيألي لو عملت 20 الصف الاول. ما هو ممكن. خد بالك من حاجه بقى، من عيوب الجولد ويف ما تعليش فيه قوي. يعني لو عليت قوي هيحصل تشويش. ده حصل معايا للاسف وضيع الكواليتي اللي هو بتاع العمل الاولمبوس. فكتير ما كنتش واخد بالي لان السماعات اللي بستخدمها طبعا غير سماعات، يعني سماعاتي غير سماعاتك، فمش هنسمع نفس المنتج في بنفس الطريقه. كويس. ولكن اخرك 7-8، ما تزودش عن كده. ماشي. الا اذا الملف منخفض قوي. يعني لو الملف سالب 20 عشان ترجعه للصفر تاني للديفولت بتاعه هتعمل 20 بس. خد بالك اللي احنا عملناه دلوقتي ده، لو عاوز توطي الصوت كويس هتكتب الاول داش. يعني احنا كتبنا 4، لو عاوزين نوطيه بمقدار 4 هتكتب داش 4 في نفس المكان اللي قلت لك عليه. الت سي ويو وسي وايه وشفت تاب وتكتب وتختبر بالF4 وإيه وبعدين انتر. طيب